إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. ما للسماء تلألأت أنوارا، ما للنجوم تعانق الأقمار. الله أكبر، هل نور محمد ليكون في فلك الزمان منارا. النور في القرآن والسنة. النور في القرآن والسنة، حلقات يكتبها أحمد شحاتة. التقديم وفاء زكريا وإسماعيل دويدار. الإخراج رضا سليمان. نحن اليوم أمام نموذج فريد غاية في التميز لاثنين من الصحابة، خصهم الله تعالى بالنور الحسي المرئي لا بالنور المعنوي. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرجا من عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة، ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما، فلما افترقا سار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله. فالله سبحانه وتعالى يخص من يشاء من عباده الصالحين بالكرامات، ويجري على أيديهم ما يخرق العادات إظهارا لكرامتهم وصلاحهم، كما يؤيد أنبياءه بالمعجزات. وفي هذا الحديث يخبر أنس بن مالك رضي الله عنه عن كرامة وقعت لرجلين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما عباد بن بشر وأسيد بن خضير، كما في صحيح مسلم. حيث كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة، فلما خرج من عنده جعل الله تعالى أمامهما نورين إكراما لهما ومعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، إذ خص بعض أصحابه بمثل هذه الكرامة عند حاجتهم إلى النور. وقيل السر في ذلك ما رواه أبو داود من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. فعجل الله تعالى لهما مما ادخر في الآخرة، وكان هذا النور يتحرك معهما مثل المصباحين يضيئان لهما طريقهما، فلما افترقا ليذهب كل واحد منهما إلى بيته سار مع كل واحد منهما هذا النور إلى أن ذهب إلى بيته. وفي الحديث فضل لهذين الصحابيين الجليلين، وفيه إثبات لكرامة أولياء الرحمن في سائر العصور والأزمان حتى قيام الساعة. وكان أسيد بن خضير من أجمل الصحابة صوتا بالقرآن، حتى أن الملائكة دنت منه تستمع لقراءته، الأمر الذي يدل على خشوعه في قراءته للقرآن، حتى كادت الملائكة أن تطأ ابنه لشدة اقترابها منه. أما عباد بن بشر فقد أسلم بالمدينة على يد مصعب بن عمير عندما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ليعلم الناس الخير، وشهد بدرا وأحد. وقد قتل كعب بن الأشرف اليهودي الذي كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وكان من فضلاء الصحابة. وكما ورد عن السيدة عائشة أنها قالت: ثلاثة من الأنصار من الفضلاء، كلهم من بني عبد الأشهل: سعد بن معاذ وسيد بن خضير وعباد بن بشر. وكان عباد بن بشر شديد الولاء والحب لله ورسوله ودينه، عابدا جوادا فارسا، كانت بصيرته المضاءة بالإيمان تهديه إلى مواطن الخير واليقين من غير جهد وبحث وعناء، فقد أشرق فيه نور الإيمان. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. كنتم مع النور في القرآن والسنة. غداً حلقة جديدة.